فائدة الحضر، فائدة الحضر وفائدة الحضر وأقدام وأحكام. نقرأ الفرع مرة أخرى. ولو سافر والباقي من الوقت ما يسع ركعة، والباقي من الوقت الذي، ما بمعنى الذي، الذي يسع ركعة فله القصر. لماذا؟ قال لأنه إن شرع فيها حينئذ، يعني بدأ في هذه الصلاة حينئذ، كانت مؤداة سفر فله القصر، خلاص متلبس السفر ويجوز له القصر. وإن لم يشرع فيها حينئذ هو مش هيصلي الوقت، لكن شغلت ذمته وهو يستطيع أن يصلي ركعة، يبقى هيقضيها، يقضيها في السفر، فهي شغلت ذمته في السفر فله القصر حينئذ، أنها مقضية سفر، مقضية سفر ومقضية السفر يجوز لك أن تجعلها مقصود. قال وإن لم يشرع فيها حينئذ كانت فائدة السفر فله أن يقصرها أيضا. بخلاف ما لو سافر والباقي من الوقت ما لا يسع ركعة، الذي لا يسع، ما أيضا بمعنى الذي، الباقي من الوقت الذي لا يسع ركعة. فيمتنع عليه القصر. لماذا؟ قال لأنها حينئذ فائدة حضر، لأنها فائدة حضر. فما إما بمعنى الذي، وإما نكرة موصوفة بمعنى شيء، والباقي من الوقت ما لا يسع ركعة، يعني شيء، يعني وقت، نكرة موصوفة بمعنى شيء، شيء هنا لابد أن يكون بمعنى الوقت، والباقي من الوقت وقت لا يسع ركعة. إما تقول ما هنا موصولة بمعنى الذي، وإما تقول نكرة موصوفة بمعنى وقت، بمعنى زمن، بمعنى لحظات، لحظات لا تسع ركعة، زمن لا يسع ركعة، وقت لا يسع ركعة. السؤال هو خارج من المدينة، المقصود يعني هو نفس قبل ما يغادر الصورة المدينة، يعني الصورة دي السورة دي اتمعاش من لم يغادر سورة المدينة. السورة دي يقول هو غادر سورة المدينة وبقي من الوقت ما يسع ركعة، أو بقي من الوقت ما لا يسع، عندما غادر سورة المدينة، عندما بدأ له الترخص، أما قبل أن يغادر سورة المدينة ليس له ترخص. حد لي سؤال؟ لو سمحتم أيها المتأخرون تعالوا هكذا ودسوا مكان فاضي أهو، مكان فارغ نرى وجوهكم الجميلة. أيها المتأخرون تقدموا. هذا مكان البنات، هذا مكان الأخوات. الثالث أن يكون القاصر مؤديا للصلاة الرباعية. قوله الرباعية أشار بذلك إلى أن المراد الصلاة المعهودة في قوله ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية. أما الفائدة حضرا يعني ده من المعهود اللفظي، ها؟ العهد اللفظي، العهد الذكري، العهد الذكري اللي تلفظ به يسمى العهد الذكري، أن يكون مؤديا للصلاة الرباعية. أما الفائدة حضرا إلى آخره، هذا مفهوم الشرط، مفهوم الشرط يعني يكون مخالفة. لكن أشار الشارح إلى أن في المفهوم تفصيلا، والمراد فائدة الحضر يقينا أو شكا. أن عرفنا أنه لو شك هي فائدة حضر وفائدة سفر فيصلي يقضيها تامة احتياطا، ولأن الغالب أو الأصل أنها تكون رباعية. والمراد فائدة الحضر يقينا، أنا متأكد أنها فائدة حضر، أو شكا، أنا غير متأكد، قد تكون سفرا أو قد تكون حضرا، لما علمت من أنه لو شك في كونها فائدة سفر أو حضر قضاها تامة لعلتين، احتياطا ولأن الأصل التمام، فلا تقضى فيه مقصورة، يعني في السفر، بل تقضى تامة. وقوله فيه ليس بقيد، فلا تقضى إلا تامة، سواء قضاها في الحضر أو في السفر. يبقى أنا فاتتني في الحضر، يبقى سواء أردت أن أقضيها في السفر أو في الحضر أقضيها تامة. فائدة الحضر إذا أردت أن أقضيها سواء قضيتها في السفر أو في الحضر هي تامة. لأنها لزمت ذمته تامة. يعني سؤال دية اللي هي إيه؟ هي لزمتها تامة. دي اسمها فائدة الحضر، ادي الصورة دية فائدة الحضر. ايه الصورة الثانية؟ انا حضرتك في الحضر. واما الفائدة حضرا فلا تقضى فيه، ادي السفر مقصورة لانه لازم تفهم تقرأ طبعا. لا ما عندكش كتاب اصلا، لكن انا تملك كتاب هديئك الابتدائي وتؤخر وقت الناس. غفر الله لك. نعم. يعني معنى كلامه لو يقضيها حضرا قصر بالخوف من قصر الخوف هي تمة؟ خوف يقضيها تمة ازاي؟ خوف ايه مش فاهم؟ هذا تقول ايه سورة انه هيقضي قصر هيقصر في الحضر؟ هيقصر في الحضر؟ ازاي يقصر في الحضر؟ يقضيها تمة يبقى يقصر ازاي؟ لا هو بيقول دلوقتي لو انقضاها معه كده كده في الحضر بيقضيها تمة. هو بيقول ما فائدة الحضر يقضيها تامة سواء قضاها في السفر أو في الحضر. مش لاقيها شيء. خالص. هو يقدر. الخوف هو يقصد فيها. خوف إيه؟ فين الخوف اللي معانا ده؟ هو بيقول دلوقتي يعني هو زود قال ليس بقيد لأنه كده لو قضاها حضر أو سفر. بيقول فائدة الحضر إذا قضيتها في السفر تقضيها تامة. بيقول له فيه إذا قضيتها فيه أي في السفر تقضيها تامة. بيقول له فيه دي ليس بقيد، يعني لك سواء قضيتها في السفر أو في الحضر تقضيها تامة. يبقى فيه في السفر ليس بقيد. الشارح يقول إذا قضيت فائتة الحضر فيه أي في السفر قضيتها تامة. فيه دي توحي بأنها قيد، يعني في السفر قضيتها تامة. لو قضيتها في الحضر يعني مقصورة؟ قال لا مش تامة برضه. لماذا قيدت بفيه؟ سواء في السفر أو في الحضر. إيه بقى اللي دخل الخوف في الموضوع؟ فرع جديد. السبب عليك الخوف. الفرع اللي بعديه يعني المواويل الفائتة اللي لما تيجي. قلنا إلى والفائدة في السفر، والفائدة في السفر تقضى فيه مقصورة، فيه مقصورة. يعني لو قضيتها في السفر، دي ده اللي قيد بقى. أنا فاتتني في السفر وأردت أن أقضي هذه الصلاة. أسألك أنت بتصلي فين؟ بتقضي فين؟ في السفر ولا في الحضر؟ لو أردت أن تقضيها في السفر لك أن تقضيها مقصورة، لكن أردت أن تقضي الفائدة في السفر في الحضر لابد أن تسير، لأنه إذا اجتمع السفر والحضر غلب الحضر. فتتك فين؟ في السفر. وأردت أن تقضيها فين؟ في الحضر. تقضيها تامة. والفائدة في السفر تقضى فيه أي في السفر مقصورة، أي ولو كان السفر الذي قضاها فيه غير السفر الذي فتته فيه، بشرط أن يكون كل من السفرين سفر قصر. والمراد تقضى فيه مقصورة إن أراد القصر، إن أراد لأنه يجوز، وإلا فيجوز قضاؤها تامة لأنها رخصة وليست مؤكدة. لا بد أن تؤدى، واجب أن تؤدى مقصورة، لا دي رخصة. وقوله فيه قيد، ده اللي قيد بقى حق هاي، ده اللي قيد فعلا. ولذلك أخذ مفترضه بقوله لا في الحضر. في الحضر لا بد أن تؤدي هذه الفائدة في السفر مقصورة تامة، لا بد أن تؤديها تامة. انتهى الشرط الثاني. الخوف دي ايه صوت الخوف دي؟ تاخدها فلوس كل دي؟ ايه صوت الخوف دي؟ تخاف من سبعة مثلا يا سلام في الحضر. في الحضر؟ ما تكن بدري. صوت الخوف يا صوت الحرب، يعني في اعداء. ايه أنت تستخدمها في أناتومي ولا تسموه إيه؟ والرابع، الرابع من شروط قصر الصلاة، جواز قصر الصلاة المسافر. والرابع قال فيه ما تقدم من جهة التيسير فلا تغفل. إيه اللي تقدم في جهة التيسير يا علامة الورد؟ أنت يعني متأخرا لا تعرفين، ها؟ إيه اللي تقدم فيه من التيسير فلا تغفل ولا أنت غافلة؟ نعم؟ مرة معنا، مرة في الأول لما قال الأول لم يقل الأولى، يعني شرائط، والشرائط جمع شريطة، والشريطة مؤنث، فحقه أن يقول الأولى، فقال الأول، قال الثاني، قال الثالث، قال الرابع، قال الخامس. بتأويل الشرائط بالأمور، الأمور المشروطة، والأمور جمع أمر، والأمر مذكر، ولكنكم قوم إيه؟ غافلون. فلا تغفل ولا تتأخر أن ينوي المسافر القصر إلى آخره. فنقرأ في الشارح في الهامش يقول والرابع أن ينوي المسافر القصر للصلاة مع الإحرام بها. إذا لابد أن تصلنا نية القصر مع تكبيرة الإحرام. نقرأ كلام المحشد وقوله والرابع فيما تقدم من جهة التسجيل فلا تغفل، وقوله أن ينوي المسافر القصر إلى آخره، أي كأن يقول نويت أصلي الظهر مقصورة، طبعا بقلبه، إذا أراد أن يقول بلسانه فلا بأس، لكن الأصل طبعا القلب، أن يقول نويت أصلي الظهر مقصورة. ومثل ذلك ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين، يقول نويت أصلي الظهر ركعتين، يعني مقصورة. ومثل ذلك ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين وإن لم ينوي ترخصا، يعني لم أقل في يدي أنا أنوي أصلي الظهر ركعتين ترخصا، لا كفاية تقول ركعتين، إذا معناها أنها مقصورة لا يشترط أن تضيف كلمة ترخصا، يبقى إما أن تنوي كلمة مقصورة وإما أن تقول ركعتين، سواء زدت بعدها ترخصا أو لم تزد، هذا كافي. وما لو قال مثل ما لو قال أؤدي صلاة السفر، يعني أيضا مقصورة، الظهر مقصورة، هذا مقصور. قال فلو لم ينوي ما ذكر، واحد من الثلاثة التي ذكرها، لأن نوى الإتمام أو أطلق لم ينوي شيئا، نويت أن أصلي الظهر ولم ينوي لا تامة ولا مقصورة، هذا الإطلاق أتم، ده جواب الشرط. فلو شرطه لو لم ينوي ما ذكر، واحد مما ذكر يعني بأن الباء للتفصيل، الباء للتفصيل، لم ينوي ما ذكر، يعني هيعمل ايه؟ اما هينوي الاتمام واما هيطلق لا ينوي شيئا. ما جواب الشرط؟ اتم، ليس له الا الاتمام، يعني تذكر بعد تكبيره الاحرام انه يريد ان يقصر، خلاص انتهى الكلام ولا بد ان تتم، لا يجوز له ان ينوي اثناء الصلاه. أتم لماذا؟ لم التعليل، لأنه المنوي في الأولى، لأنه نوى الإتمام، وإما نوى الإتمام وإما أطلق، فلم نوى الإتمام لا يتم، يعني نوى لأنه المنوي في الأولى، الأولى اللي هي إيه؟ حيث ما لو نوى الإتمام. والأصل في الثانية، الأصل معطوف على المنوي لأنه الأصل في الثانية، يبقى لما ينوي شيئا وأطلق قلت له انت نويت ايه؟ قال لي انا اطلقت، ما نويتش، ما فكرتش، لا قلت تمام ولا قلت مقصوره، يبقى اسمها اطلاق. قلت له خلاص، يبقى الاصل انها تامه، يبقى تصليها تامه. يبقى معانا حالتين، حاله ما لو نوى الاتمام، وحاله ما لو لم ينوي شيئا اطلق. في الحالتين الحكم واحد، وهو انه يتم وجوبا. اما في الحاله الاولى وهي ما لو نوى الاتمام انه نوى، أما الحالة الثانية ما لو لم ينوي شيئا بأن أطلق فلأنه الأصل. قال وكذا لو شك هل نوى القصر أو الإتمام فيجب عليه الإتمام، وإن تذكر عن قرب أيضا من الصور التي يجب عليه فيها الإتمام ولا يجوز له فيها القصد أنه يشك هل نوى القصد أو الإتمام، يعني بعد ما كبر تكبيرة الإحرام شك وأنا نويت وأنا بأحرم وأنا أقول الله أكبر نويت القصد ولا نويت الإتمام شكك، قال فيجب عليه الإتمام وإن تذكر عن قرب حتى لو بعد لحظة بسيطة يسيرة قال أنا نويت القصد وأنا أكبر أنا نويت القصد لا فدل شكك يجب صورة أني عند تكبيرة الإحرام نويت القصد فعلا نويت القصد فعلا لكن جاءت علي لحظة أثناء الصلاة نسيت هل نويت القصد والإتمام شكك نويت القصد والإتمام ثم ولو عن قرب يعني مباشرة تذكرت خلاص ما دام طرأ عليك نسيان وشك يبقى يجب عليك أن تتم الصلاة الرباعية أربعة ركعات. في سؤال لماذا؟ قال وإن تذكر عن قرب لماذا يجب عليه الإتمام؟ قال لتأدي جزء من الصلاة حال التردد لأنه جاء عليه لحظة وهو متردد أداها يعني حصل أنه عاش في الصلاة وهو في حال التردد وإحنا اتفقنا أنه لابد أن يكون متيقن التردد ينافي الأصل تعود الأمور بها إلى أصلها وهي أنها صلاة تامة. قال وفارق نظيره وهو ما لو شك في أصل النية وتذكر عن قرب لأن زمنه غير محسوب وإنما عفي عنه لكثرة وقوعه مع زواله عن قرب غالبا فعلم من ذلك أنه يشترط التحرز عما ينافي نية القصر في دوام صلاته وأنه لا يشترط استدامتها بمعنى أنه يلاحظها دائما. انتبه بقى للفرق الدقيق ده. يقول وفارق نظيره وهو ما لو شك في أصل النية وتذكر عن قرب بأن وتذكر عن قرب بأنه نوى وبيقول أنا نويت ولا ما نويتش أصلا نويت الصلاة ولا نويتش لو كان حالة إن أنا نويت الصلاة ولا نويت الله أكبر دخلت الصلاة أثناء الصلاة بيقول أنا نويت الصلاة ولا ما نويتش هل نويت مع تكبيرة الإحرام ولا لم أنوي لو تذكر عن قرب أنه نوى صلاة صحيحة ويمضي فيها وبدي فرق الصورة السابقة في فرقه الصورة السابقة قلناه لو تذكرت عن قرب انتهت القصد ولا بد أن تتم الصورة دي قلناه لا بدل تذكرت عن قرب أنك نويت أكمل الصلاة في فرقه يقول وفارق نظيره نظيره يعني مثيله قريب منه قريب وفارق نظيره وهو إيه النظير ده وهو ما لو شك في أصل النية أصل النية يعني هل نوى أو لم ينوي وتذكر عن قرب لأننا نقول له الحكم فارق في الحكم فارق نظيره في إيه في الحكم الحكم إن في الأولى قلنا له لابد أن تتم ولا قصر لك رغم أنك نويت فعلا القصر لكن حصل تردد في أثناء الصلاة ويشترط اليقين في كل الصلاة في كل زمن من أزمان الصلاة. الحكمة الثانية أننا نقول له امضي في صلاتك وأكملها. إيه الفرق بقى؟ بأن الباء لبيان الفرق لبين الفرق ما الفرق بين الصورتين التي ترتب عليها اختلاف الحكم في كله بأن ما الفرق قال بأن زمنه غير محسوب الزمن ده كان غير محسوب وعفي عنه ليه طيب أما الأولانية لم تعفو عنه موضوع تذكر عن قرب ولم تعفو عن هذا قال لأنه نادر أما هذا فكثير إن أنا أتذكر أن أنا أنسى هل نويت أو لم أنوي هذا بيحصل كثير للمصلين كثير من المصلين تنتابهم هذه والوسواس يأتيهم ويقول هل نويت أو لم تنوي فتذكرون عن قرب ويستعيدون بالله من الشيطان الرجيم فهذا لكثرته يعفى عنه لكن الأولى نادر أن أنسى هل نويت القصر أو نويت الإتمام هذا نادر والنادر لا حكم قال بأن زمنه غير محسوب يعني خلاص لا نعتذر لأنه لم ينتهي وإنما عفي عنه لكثرة وقوعه مع المصلين أنه ينتهى النوى أو لا، مع زواله عن قربه غالبا، الغالب أن يحدث هذا كثيرا عنه هذا النوى. فعلم من ذلك أنه الفرق هو بقى يشترط التحرز عما ينافي نية القصر في دوام الصلاة. نية القصر دي لابد أن لا ينافي لألا ينافيها شيء في كامل الصلاة في دوام الصلاة، لا تتردد فيها ولو لحظة، لو تردد تتم. وأنه لا يشترط استدامتها بمعنى أنه يلاحظها دائما، يعني في بقية الصلاة مش لازم بقى يكون في كل لحظة متذكر هو بيصلي قصر ولا بيصليش قصر. لا يطالبه الشرع بأنه في كل لحظة يبقى متذكر هو بيصلي قصر ولا بيصليش قصر، لا، بس تحس انه لو استدعينا انت بتصلي ايه بيصلي قصر، لكن هل لابد في كل لحظة يكون بيتذكر هو بيصلي قصر ولا لا؟ لابد ان يستصحب هذه النية في كل لحظة، لا، لكن بحيث لو سألته او لو هو نفسه سأل نفسه يبقى يقول انا اصلي قصر، ليس عنده تردد. يبقى انظر الى الفرق بين المسألتين، مسألة انه شك ولو لحظة يصلي قصر او لا، يبقى هذا حكمه انه يجب الاتمام. المسألة الثانية انه لا يتذكر، لكنه اذا اراد ان يتذكر تذكر فورا، لا يطالبه الشرع بانه ليستصحب نية القصر من اول الله اكبر الى السلام عليك، لا، الشرع لا يطالبه بذلك، لكن يطالبه بأنك لا تنسى هذا، بمعنى أنك لو استدعيته وجدته أنا أصلي قصر حاسم الموضوع محسوم معك، هذا هو المطلوب. لو نسيت ثم عن قرب تذكرت لا يضر، إنها قصر خلاص. اللهم صل على سيدنا محمد. قال: ولو لم ينوي القصر ثم فسدت صلاته لم يجز له قصرها، لأنه لزمه الإتمام فاستقرت الصلاة في ذمته تامة، وطروء فسادها لا يدفع ذلك. فرع لطيف يقول: أنا بدأت الصلاة، أنا في سفر ويجوز لي القصر، بدأت الصلاة وعند تكبيرة الإحرام لم أنوي شيئا، أطلق لم أنوي تامة ولا مقصور، ما الحكم؟ أثناء الصلاة ذكر أنا لم أنوي شيئا عن تكبيرة الإحرام، ما الحكم؟ تامة، أخذت الحكم قبل قليل، إذا أطلقت أو نويت الإتمام صليها تامة. طيب خلينا نقول الفقرة ده بصورة أخرى، الصورة الأخرى أنك عند تكبيرة الإحرام أيضا لم تنوي شيئا، ثم أثناء الصلاة وجدت نجاة على ملابسك صليت بها الجزء الماضي من الصلاة، ولا تستطيع أن تخلع الملابس، حكم في مثل هذه أن تخلع هذه النجاسة وتزيلها فورا، إذا أزلتها فورا تكمل، لا، أنا لا أستطيع أن أخلع هذه الملابس لأنها تستر العورة، لو خلعتها العورة ظهرت، فالحكم أن تخرج من الصلاة وتذهب تغسل أو تأتي بلباس آخر تصلي به. طيب لما خرجت من الصلاة وأردت أن تعود مرة أخرى لتصلي، تصليها بقى مقصورة ولا تصليها تامة؟ قال: لا، تصليها تامة، لا يجوز لك أن تبدأ صلاة جديدة بعد التي فسدت هذه مقصورة. نقرأ الفرع مرة أخرى: ولو لم ينوي القصر بأن نوى الإتمام أو بأن لم ينوي شيئا بأن أطلق، أدي لو لم ينوي القصر، إما أن نوى الإتمام وإما أن أطلق، ثم فسدت صلاته، يعني أثناء الصلاة فسدت، أو بعد الصلاة انتهى، بعد الصلاة اكتشف أنه هو يصلي بلا وضوء، يصلي وهو عليه نجاسة، يصلي لغير القبلة، صلاة فاسدة في أثناء الصلاة أو بعدها، ما الحكم؟ لو لم ينوي القصر ثم فسدت صلاته، الحكم لم يجد له قصرها، إذا أراد أن يعيدها لا، ما فسدت سيعيدها، يعيدها مقصورة؟ قال: لا، لم يجز له قصرها. ليه؟ قال: لأنه لزمه الإتمام، يعني أصلا في الأصل صلاة تامة، فاستقرت صلاة في ذمته تامة، وطروء فسادها لا يسع ذلك. قلنا قبل كده ان انت لم تنوي القصر اصلا. هو شرط المساله يا شباب لو لم ينوي القصر، فدام لم ينوي القصر في اول الصلاه بان نوى الاتمام او لم ينوي شيئا اصلا يبقى لازمته تامه، فدام لازمته تامه خلاص انشغل ذمته بصلاه تامه. انا نويت ان اصلي صلاه تامه الله اكبر، او اطلق نويت صلاه الظهر الله اكبر كده الذمه انشغلت. يعني انا مدين، انشغلت يعني انا مدين عند الله تعالى بصلاه رباعيه تامه. ثم طرا الفتاه في اثناء الصلاه او بعدها، فاتت الصلاه لا كانها لم تكن، سأعيد الصلاة الآن، أصليها بقى رباعية ولا مقصورة؟ قال لا، أنت مدين بأربع ركعات، أدي ما عليك، أدي الدين الذي عليك، أربع ركعات. خلاص؟ في سؤال؟ إزاي يعني؟ كان في عمل أصلاً؟ دي الصلاة فتلت يا ناس، أيها الناس، أيها الطلبة، أيها المواطنين، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، الصلاة فتلت. فكيف يكون هذا من باب عدم إبطال العمل؟ وفي عمل أصلا؟ وفي عمل أصلا؟ في عمل؟ الصلاة فتلت يا ناس. الصلاة فتلت. في عمل؟ لا تطولوا اعمالكم. ده ايه ده؟ واحد مثلا حضرتك ايه، واحد بيصلي النافله وبعدين اقيمت الصلاه حضرتك، فبنقول له لا تطولوا اعمالكم، خلص الصلاه بسرعه النافله، انتهي منها بسرعه والحق بالفريضه للجماعه حضرتك، فاهم حضرتك؟ بنقول له لا تطل عملك، انت بدات بالصلاه حضرتك فلا تطل العمل والحق بالجماعه، بس اختصر في النافله لانك بدات الصلاه والصلاه صحيح حضرتك، ولا تطل عمل حضرتك. ماشي حضرتك؟ ده لا تطيلوا اعمالكم، لكن دي الصلاه حضرتك فسدت. فسدت. انت فاهم ولا مش فاهم؟ كيف تكون عمل اذا كانت الصلاه فسدت؟ هيعمل ايه بالنيه؟ نويت الصلاه تامه، ثم بعد ذلك بعد ان انتهت الصلاه الرباعيه وكل حاجه وجدت اني اصلي لغير القبله. ماذا افادتني النيه؟ ده عمل ده؟ لو افادته النيه لما عاد الصلاه، ما الحكم يا فقهاء؟ واحد صلى لغير القبله حكمه ان هو لا يعيد الصلاه ولا يعيد الصلاه؟ رد عليا، رد عليا علشان انا صلي له وصلي يعيد الصلاه. فدام يعيد الصلاه يبقى النيه ما افادته، لو كانت النيه افادته ما طلبناه بعد الصلاه. لانه شغلت ذمته، انت مدين نويت ايه؟ ما كان حق، كان حقك ان تنويها مقصوره، فلماذا نويتها تامه؟ لماذا اطلقت؟ مش انت عايز ثواب اكبر مثلا ولا عايز لك غرض؟ خلاص انا هنحاسبك على غرض. كان نازل مثلا واحد نذر، هو الشرع لم يكلفه غير بصيام رمضان، هو جاء سيادته وقال نذرت ان اصوم شهرا. الشرع لم يكلفك، طب بس انت اذنت نفسك خلاص، واجب عليك ان تؤدي ما اذنت لنفسك. مدين انت سيادتك، مدين، مدين سيادتك، معاليك، معاليك مدين. وبعدين يا شباب فين وصلنا؟ فقط الطهرين كتبت الشتاء. انت بتضلني ليه؟ فقط الطهرين. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت تسكت خالص. خالص تماما يعني. مع نسخة ثانية، كتاب ثاني بيقول لي أول الصفحة الثانية، يعني ضلال في ضلال. ضلال مبين. ولو فقد الطهورين، ولو فقد الطهورين التراب والماء، وشرع في الصلاة بنية الإتمام، شرع يعني نوى أن يتم. ثم قدر على الطهارة. فالأوجب عند الرملي أن له القصر. شرع يعني هيبدأ في الصلاة تامة، فقد الطهورين وشرع في الصلاة بنية الإتمام ثم قدر على الطهارة، فالأوجب عند الرملي أن له القصر. لأن صلاته الأولى وإن كانت صلاة شرعية على التحقيق، لكن لما لم يسقط بها طلب فعلها كانت كالعدم. احنا عرفنا قبل ذلك انه لو صلى صلاة فقد الطهورين يصلي لحرمة الوقت ثم يجب عليه الإعادة. هذه الصلاة لا تغني عن الإعادة إنما فقط لحرمة الوقت، خلاص مادام لا تغني عن الإعادة وسيعيدها سيعيدها حتى لو كان صلاها حال فقده للطهورين تامة. الرملي يقول له أن يقصر لأنها صلاة غير معتبرة، مجرد صورة لاحترام وقت الصلاة صورة، فلو صلاها تامة له أن يقصرها عندما يجد أحد الطهورين الماء أو الطهور. ده كلام الرملي. نقرأ الفرع مرة أخرى. ولو فقد الطهورين وشرع في الصلاة بنية الإتمام لو أدها أو لم يؤدها ثم قدر على الطهارة بأحد الطهورين يعني ماء أو التراب، فالأوجه الأوجه يعني الأحسن عند الرملي أن له القصر. ليه رملي قال؟ لأن صلاته الأولى وإن كانت صلاة شرعية على التحقيق لكن لما لم يسقط بها طلب فعلها كانت كالعدم وإن سقط بها الحرمة، يعني هي فقط أفادتنا في إسقاط الحرمة خلاص لكنها كالعدم كالعدم لأنك تطالب مرة أخرى بأن تصلي خلاص. نعم يا دكتور حسين. ليست قبلة دي ليست صلاة الله قبلة الصلاة إيه دي؟ قبلة الصلاة في إزالة الحرمة، حرمة الوقت، حرمة أن تبقى في الوقت بلا صلاة في مكان فاضي. تعالوا كده يا شباب في مكان فاضي. أزالت حرمة إيه؟ أزالت حرمة بقائك في وقت بدون صلاة. تقدموا يرحمكم الله، تقدموا قدمكم الله. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفعي في فعل بيكسر، يرفعي. وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفعي، الفعل بيكسر، بيكسر الفعل. نعم فتح الله عليك. جميل. لا عند في الفعل يكسر. لا لا فعل يكسر. الفعل لا يكسر وإلا كسرت دماغك. نعم رأسك على الأصل. أيوة يا دكتور سامي. أصلا الصلاة والصلاة يعني صحيح. الصلاة لها فائدة وحيدة وهي إزالة حرمة بقائك في الوقت بلا صلاة، لكنها كالعدم بمعنى أنك لا بد أن تصليها مرة أخرى. إذا هي صورة صلاة فقط احتراما لهذه الشعيرة العظيمة. لما يخلص من أخيه ينتهي من أخيه أخواني في الرأس يوجع يعني يعيد الصلاة وأسفل هي الصلاة صحيحة صلاها مقبولة يعني قبلت يعني قبلت هي الصلاة صلاة صحيحة لا تكملها لو قبلت ما شرحناه بالإعادة. لماذا لم تقبل؟ لماذا لا تقبل؟ لأنها بلا طهورين لا معنى من شروط الصلاة بالطول سامح أن تكون متطهرة أنت غير متطهر لا بماء ولا ببديله. اجتهد في العثور عليهم ولم يحصل عليهم. نعم صلى بغيره على ما عليه. لا نكثر خيرك جزاك الله خيرا وأنت لم ترتكب حرمة وأنت فعلت ما عليك وهو أنك صليت في الوقت ولكنك تطالب بصلاة مرة أخرى. لو كانت كافية لما طلبناه بالإعادة. صح علامة ده من معهد في ماليزيا زين العابدين. زين العابدين كنت هقول والله شككت في نفسي معهد زين العابدين في ماليزيا. الحمد لله بدل موافق على كلامي يبقى انا صح. ايوه يا علم ايوه ظل اسبوعا يصلي غير فقد الطهورين هياخديها رباعي. احنا قلنا لو بدم بدم خلاص انتهى السفر انتهى ثواب القصر. انتهى ثواب القصر يعني هو الان في الحضر. اذا اجتمع الطهر والحضر يبقى يصلي وغلب الحضر يصليها تمام. في حد تاني رفع ايد؟ نلاحظ انه مش على نيته الاخير اللي هو ايه الاخير؟ هو نوى الاتمام فقد الصلاه. اه نوى الاتمام صلاته غير معتد بيها ده الاوزع. شوف ده كلام الرملي. هاتي كلام تاني دلوقتي. هاتي كلام تاني دلوقتي. الكلام الرملي حاجة وكلام غيره حاجة تانية. وبعدين بيقول الأوجه يعني معناها أنه في وجهة في الآخر، الآخر بيقول أنه يؤديها تامة نظر إلى أنه نوى تمام، لكن الأوجه أنه له أن يصليها مقصورة لأنها لم يعتد بها. نعم في سؤال. فالأوجه عند الرملي أن له قصر لأن صلاته الأولى وإن كانت صلاة شرعية على التحقيق، لكن لما على التحقيق يعني في خلاف هل هي صلاة شرعية ولا صلاة غير شرعية، التحقيق أنها صلاة شرعية. يعني معنى كده إذا كانت صلاة شرعية على التحقيق يسقط بها طلب الخمر، ده رغم أنها صلاة شرعية فلذلك ومع ذلك لا نصف لو هنا قال وإن كانت صلاة شرعية ولم يكن على التحقيق، هنا في حين فينا في تحقيق هل هي صلاة شرعية ولا صلاة مش شرعية، تحقيق في كونها شرعية ولا غير شرعية. فإذا كانت ليست على التحقيق طالما هي شرعية يعني قال إن لو كانت غير شرعية لو كانت شرعية صلاة شرعية. شرعية طيب بس مش هي بيقول وإن كانت صلاة على التحقيق يعني التحقيق في المسألة، مسألة فيها خلاف هل هي صلاة شرعية ولا غير شرعية، فالتحقيق أنها شرعية لكن لما لم يسقط بها طلب فعلها كانت كالعدم وإن سقط بها الحرمة. قال فليس القصر مبنيا على جعلها غير صلاة شرعية كما توهمه الأزرعي. فقال أزرعي قال إيه ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها، فلعل ما قالوه من أنها يجوز له القصر رغم أنه نوى الإتمام. قال الأزرعي لعل ما قالوا بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها، لا هي صلاة شرعية كل حال. قال والمذهب خلافهم، ده الأزرعي والمذهب خلافهم انتهى. قال وكذا يقال في من صلى بتيمم مع لزوم الإعادة له، فالأوجه أن له القصر أيضا عند الرملي. يبقى على كلام الرملي أنه لو صلى بتيمم في مكان يغلب فيه الماء إذا هذه الصلاة غير مغنية عن الإعادة يجب عليه أن يعيد، فلو كان قد صلاها بتيمم في مكان ينوم فيه الماء ونوى الإتمام عليه أن يعيدها مرة أخرى وله القصر، له القصر لأنه لا يجب القصر، يجوز أن يتم ويجوز أن يقصر لأن هذه الصلاة الأولى غير معتد بها. لماذا فعلها؟ فعلها لأنها أزال بها الحرمة، حرمة البقاء بلا صلاة في هذا الوقت. حد مش فاهم؟ طيب قوله مع الإحرام يبقى لا بد يشترط عليك أن تنوي نية القصر مع الإحرام. قال مع الإحرام أي مع تكبيرة الإحرام كأصل النية، كما أن أصل النية يجب أن تكون مقترنة بتكبيرة الإحرام، فنية القصر لا بد أن تقارن تكبيرة الإحرام. قال فلو نواه بعد الإحرام لم ينفعه، بها مع الإحرام بها أي بالصلاة. انتهى الشرط الرابع. هل من سؤال؟ الشرط الخامس. والخامس فيه ما مر في نظائره، علامة فيه ما مر في نظائره أنه مذكر والأصل فيه التأنيث وتأويل التذكير، أنها أمور، أنها بتأويل أمور، والأمور جمع أمر والأمر مذكر. مش في نواة بعد الإحرام، نعم في نواة بعد الإحرام. هل دي حضرتك يعني يلحظها في الفعل مثلا ولا في الشكل؟ يعني هو قال الله وتذكر ما جه بعدها تطور زمنيا؟ لا لا كده مقارنة، كده العظيم يعني شيء مهم يعني بنقول أثناء من أول الله زمن استحضار النية واقتران النية يكون من أول لفظ الجلالة، من أول همزة لفظ الجلالة إلى راء أكبر، فلو في أثنائها يجوز. مهم أن تنتهي النية قبل راء أكبر، مهم أن تنتهي النية. النية ولا نشرع في النية؟ أن تنتهي نيتك، النية تنتهي مع راء أكبر، سواء بدأت مع الهمزة أو لم تبدأ، مهم أنها لا تكون بعد راء أكبر، لا تكون النية بعد راء أكبر. كلام سهل ولا صعب؟ سهل ولا صعب؟ المصحبة على الإطلاق، المصحبة على الإطلاق يعني؟ يعني أصل لو لو لو قال لو تذكر النية أو شرع في النية بعد التكبيرة، بعد التكبيرة بعد راء أكبر يعني؟ يعني أقصد بعد راء أكبر؟ أيوه. لا لا يجوز، ما يطلقش عليه ولا بثانية واحدة ولا بلحظة ولا بجزء ثانية ولا ببنت ثانية. شيخ يعني هو يعني لا يجوز لها أحرى ولمية الإتمام بعدين ثم تذكر أنه له تذكر بعد أن نوى الإتمام أن له القصد فأبطل صلاته أيوة ما يعني قصر منه يعني أن يعود الصلاة أن يترخص السورة المسؤول عنها أنه نوى الإتمام وبعد ما نوى الإتمام وكبر الله أكبر بنية الإتمام قال أنا لي القصر لماذا لا أستفز بهذا خاصة أني عندي ميعاد وأريد أن أستعجل أو أترخص فالله تعالى يحب أن يؤتى رخصه كان يحب أن تؤتى عزائمه لو ذلك أو لو ذلك لو أن يبطل الصلاة يقول خلاص أبطل الصلاة الآن وأعود وأنوي من جديد لأنوي القصر مع تكبيرة الإحرام هل هو السؤال حرام بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم قوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم قوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم الفريضة الفريضة لا لك أن تخرج منها النافرة أنت أمير نفسك طبعا الأفضل أن تتمها لكن لا يجوز في الفرائض أن تخرج من رمضان يقول والله أنا مصايم بعد كده أخرج من الصيام لأن اشتهيت الأكل حرام في النفل يجوز النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي الصيام ثم يدخل فيقول يجد رائحة الطعام يقول آتوني هذا الطعام عليه الصلاة والسلام يعني هذا تم من واحد من تخصص من أحد حتى من صوب ثاني جمع الأطراف في كل الصلاة حتى مش شرط يخصص لا أصل في أي يعني عموما في الصلاة عموما النية لا يمكن أن تكون مقارنة قبل أن سبقت سبقت عند غير الشافعية لا عند غير الشافعية معلش إذا تكلم غير الشافعية والخامس فيه ما مر في نظائره ألا يأتم نقرأ كلام الشارح على الهامش مختصرا ثم ندخل في كلام المحشي قال والخامس ألا يأتم في جزء من صلاته بمقيم أي بمن يصلي صلاة تامة ليشمل المسافر المتم الخامس من شروط جواز الخط ألا تأتم في جزء ولو يسير من صلاتك بمتم ده كلام المثل فالشارح أراد أن يوضح أن المتم هنا غير مقصودة وغير دقيقة والشرط مش أن لا تصلي وراء متم ألا تصلي وراء من يصلي رباعية عموما يعني ألا تأتم بصلاة مقيم لا المقيم دي غير دقيقة المقيم مش شرط المتم عامة سواء كان مقيما أو مسافرا يعني ممكن يكون مسافر متم برضه يصلي أربعة مسافر يصلي أربعة لو صليت وراء من يصلي أربعا سواء كان مسافرا أو مقيما يجب عليك أن تصلي صلاة تامة ولا يجوز لك القصر مفهوم ولا صعب؟ لا احنا نقول المسافر قد يتم المسافر قد يتم أنا بصلي وراء حضرتك أنا مسافر وأنت مسافر حضرتك مسافر ولك أن تقصر ولكنك أتممت لما أصلي وراءك لا أنظر إلى كونك مسافر فأقصر لا أنظر إلى أنك تصلي رباعية فأتم أما المقيم لا يحصل طبعا فقال المحشي عليه الرحمة ألا يأتم إلى آخره فإن ائتم به بالمتم يعني في جزء من صلاته كأن أدركه آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه به لزمه الإتمام لخبر الإمام أحمد عن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم فقال تلك السنة يعني السنة في كلام ابن عباس أي الطريقة التي تركنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام طب ابن عباس وابن عباس صحابي قول الصحابي ليس بحجة عند الأصوليين بس الراجح لا يقال هذا قول صحابي لا تعترضوا علينا بهذا لا يقال هذا قول صحابي وقول الصحابي وفعله لا يحتج بهما لماذا لا تقول هذا لأن نقول قول الصحابي تلك السنة أو من السنة كذا أو نحو ذلك في حكم المرفوع وكذا قوله أمرنا أو نهينا لأن المعنى تلك السنة التي تلقيناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا الباقي أمرنا يعني من قبل الرسول نهينا يعني من قبل الرسول من السنة واضحة وكلها في حكم المرفوع. في جزء من صلاتي أي وإن خلق. طبعا المفدى بيقول إيه؟ بيقول لي أنا أدركت الذي يتم صلاة رباعية ولو في آخر صلاة قبل أن يقول السلام عليك، قلت الله أكبر، ومجرد ما قلت الله أكبر قال السلام عليك، يعني أدركت في جزء مثل جدا بنام كان يصلي تماما، لك لا بد أن تصلي معه تماما رغم أنك لم تصلي معه ولا ركعة، لكن مدام اهتممت به لا بد أن تقارنه. الصورة الثانية التي ضربها أو صورها أنه أن الإمام يصلي تماما ولكنه فسدت صلاته بانتقاض وضوئه، خرج منه ريح مثلا فخرج من الصلاة وأنا لم أصلي وراءه ولا ركعة، يعني المجرد قال الله أكبر ونوى الإتمام وأنا كبرت وراءه، هو لم يتم الصلاة لأنه فقد طهوره، ما فلم أصلي معه ولا ركعة، لا بد أن أتمها أربعة لأنه الإمام يصلي أربع ركعات أو نوى أربع ركعات. خلاص. قال في جزء من صلاتي أي وإن قل كأن أدركه آخر صلاتي أو أحدث هو عقب اقتدائه به، أحدث هو أي الإمام عقب اقتدائه به كما مر. بمقيم كان الأولى أن يقول بمتم، كان الأولى أن يقول فعل يقول مين؟ أن يقول مين يقول؟ الشارح ولا المصنف؟ المصنف. كان الأولى أن يقول أي المصنف بمتم. ليه الأولى؟ قال ليشمل المسافر المتم أيضا، حتى لو كان مسافرا ولكنه متم يبقى لابد أنا إذا أتممت به أن أتم أيضا. فأشار الشارح بقوله أي بمن يصلي صلاة تامة إلى الجواب عن المصنف، يعني يجيب عن المصنف، يعني كأنه يرد عن من يتهم المصنف بأنه استخدم لفظا قاطرا وهو كلمة مقيم، قال له المصنف يقصد بالمقيم الذي يصلي صلاة تامة. هذا أدب من العلماء يحاولون أن يعتذروا للعلماء الآخرين ولا يتلمسون أخطاء الناس بل يعتذرون عنه. أشار بقوله كذا إلى الجواب عن المصنف بأنه استعمل المقيم في من يصلي صلاة تامة لأنه يلزم من كونه مقيما أنه يصلي صلاة تامة، يعني استخدم اللازم، فيكون قد أطلق الملزوم وأراد اللازم، أطلق الملزوم، الملزوم أنه هو مقيم وأراد اللازم أنه متم. ده من المجاز يا أيها البلاغيون، من المجاز، أطلق الملزوم وأراد اللازم، الملزوم أنه مقيم واللازم أنه مقيم يتم، يبقى أراد اللازم ولم يرد ظاهر اللفظ. وإن بين المسافر والقاصر، الفرع ده يقول كل ده مبني على الشرط الخامس ألا يتم في جزء من صلاته بمقيم، فبيقول الفرع ولو اقتدى بمن جهل كونه مسافرا أو مقيما لزمه الإتمام وإن بان مسافرا قاصرا. أنا أصلي وأنا مسافر وأردت أن أقصر ولكني لا أدري إمامي هذا متم ولا قاصر، أنا لا أعلم، فبعد أن كبرت ودخلت معه في الصلاة تأكدت أنه قاصر، لا يجوز، لأن لابد أن أعلم في البداية أنه قاصر حتى أقصر معه. ولو مرة أخرى أو مرة ثالثة ولو اقتدى بمن جهل كونه مسافرا أو مقيما لزمه الإتمام، فقد اليقينية، فقد اليقين. قال حتى يعني ولو بان مسافرا قاصرا، وإن بان مسافرا قاصرا. في سؤال في هذا الفرع؟ مستمع. مستمع. إنه تمام. هينو إيه؟ واحد أنا لا أعلم الإمام بتاعي، لازم أنا أربع ركعات. بيقول البنام جاهل يبقى لازم لا يجوز القصر. لازمه الإتمام، هينو إيه؟ هينو القصر؟ لازمه الإتمام، هينو إيه؟ ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما فقط لأن أخبره شخص بأنه مقيم، أو بان مقيما ثم محدثا لأن أخبره شخص بأنه مقيم ثم أخبره شخص بأنه محدث لازمه الإتمام في الصورتين. ليه؟ قال لأنه اقتدى بمقيم ولو بحسب الصورة في الظاهر. مرة ثانية ركز معنا لو سمحت. ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما فقط، صليت وراء شخص أظنه مسافر يقصر الصلاة فبان مقيما. إزاي بان مقيما؟ بأن أخبره بأن التصوير يصور كيف بان لي أنه مقيم، بأن أخبره شخص بأنه مقيم. طيب. أو صليت وراء من ظننته مسافرا، قال أو بان مقيما ثم محدثا، ظهر لي أنه مقيم وكمان محدث. كيف؟ إزاي يعني عرفت إزاي؟ قال بأن بأن التصوير بأن يعني يحتمل هذا وغيره، بأن أخبره شخص بأنه مقيم ثم أخبره شخص آخر يعني بأنه محدث، فعلمت من ذلك الأمرين أنه مقيم وأنه محدث. قال لزمه الإتمام في الصورتين. لماذا؟ قال لأنه اقتدى بمقيم ولو بحسب الصورة في الظاهر، يعني بان أنه مقيم، بان أنه مقيم، ظهر لي أنا ظننت مسافرا فاتضح لي في الصورتين أنه مقيم. الصورة الأولى واضحة أنه مقيم، الصورة الثانية ده محدث، يعني مقيم ومحدث كمان، يعني صلاته باطلة. أنا أكمل صلاتي، أكمل أنا صلاتي على أنها تمام رغم أن صلاته باطلة، لكن قال ولو بحسب الصورة، ولو بحسب الصورة في الظاهر. أنا لما صليت وراءه لم أكن أعرف أن صلاته باطلة، لم أكن أعرف أنه غير بأنه غير متوضئ، فصليت وراءه على فرض أنه يقصر الصلاة، على ظن مني اتضح وبان خطأه أنه يقصر الصلاة، فظهر أنه متم. لاحظ أنه أراد الترتيب، ترتيب هنا مهم. الأول ظهر لي وبان لي أنه متم، ده الأول. فلما ظهر لي أنه متم لازمني الإتمام، لما ظهر لي أنه متم لازمني الإتمام. ثم دي معناها عطف، معناها في المعلومة جاءت متأخرة في تراخي بثم علمت أن صلاته باطلة أصلا، يبقى هذه لازمني خلاص. أنا لما انشغلت ذمتي بالإتمام لازمني أن أتم الصلاة. أما لو بان محدثا، العكس بقى، لو بان لي ظهر لي أنه محدث ثم مقيما، إزاي؟ قال بأن أخبره شخص بأنه محدث ثم أخبره شخص بأنه مقيم، أو بان معا، أو بان مع ظهر الأمران لي معا. كيف؟ بأن أخبره الشخصان معا بذلك في نفس اللحظة، في نفس الوقت أخبرني شخص بأنه مقيم وأخبرني شخص أنه محدث، قال فلا يلزمه الإتمام. لماذا؟ قال أنه لا قدوة في الحقيقة مع كونه ظنه مسافرا في الظهر. يبقى يقول بقى لو العكس، لو ظهر لي أولا أن صلاته باطلة، أما لو بان محدثا الأول ظهر لي أنه محدث يعني صلاته باطلة، أنا دخلت وراءه على أنه يقصر الصلاة فظهر لي أنه محدث يعني صلاته باطلة، لا يلزمني الإتمام، صلاة باطلة رغم أني عرفت بعد ذلك. ظهر لي أولا أنه صلاته باطلة، أن صلاته باطلة، ثم ظهر لي أنه محدث، ظهر لي أنه صلاته باطلة يعني محدث، ثم ظهر لي أنه متم. علمي بإتمامه ده من جاء متأخرا، ده لازم الإتمام. أنا علمت أولا أنه صلاته باطلة، وأنا دخلت وراءه على أنه يقصر الصلاة خلاص، رغم أني علمت بعد ذلك أنه متم لا يلزمني الإتمام، لأن دخلت وراء أنا ظننته مسافر فظهر أن صلاته باطلة بالكلية. فإذا أردت أن أصلي أقصر الصلاة ولا أتم على نيته أنه كان ينوي التيمم، أن تصبح صلاته باطلة في الأصل وفي الأساس. الصورة الثانية قال لو بان معا، بان مع ظهر في نفس الوقت في نفس اللحظة بلا تقدم ولا تأخر أن صلاته باطلة وأنه متم، أيضا لا يلزم الإتمام لأنه لا قدوة في الحقيقة، كأني لم أصلي وراء أحد، كأنه ليس لي إمام أصلا. خلاص أنا دخلت مسافرا بنية السفر نية القصد وليس لي قدوة ليس لي إمام أقتدي به لأنه مشرك. الحالتين في الصورتين لأنه لا قدوة في الحقيقة مع كونه مع كون المأموم ظنه ظن الإمام مسافرا في الظهر كده نعمل بهذا الظن نعمل بهذا الظن الذي دخل به الإمام المأموم عفوا الذي دخل به المأموم نعمل به لأننا عرفنا أن الإمام ليس له وجود أصلا. حد سؤال في هذه الصورة؟ نعم ظنه مسافرا والله مسافر شوف القرى الأولين خلصت فإن اقتل المنه والله مسافر وظن مقيم وهذا برضو يقول له والله مسافر ثم بان محدثا الأول بان محدثا يعني لا صلاة لم تنشغل ذمتي بشيء في المرة الأولانية بظن الصف هو مفيش صرف ده مفيش إمام أصلا الإمام ده مش موجود دوه ما ذلك متأخرا دوه ها صلاته لما لم تنشغل ذمتي بشيء لما عرفت أولا أنه صلاته باطلة ذمتي غير مشغول صلي كما أحب صلي في المرة الأولانية لا ده أنا عرفت أنه مثل انشغلت الذمة أقصد يعني هو دخل وراء اقتدى به ظن منه أنه مسافر الشقين أن الإمام مسافر هو ظن ده يعمل به ظن ده يعمل به لأن هو طب لو عمل به يبقى يتم ليه يتم ليه؟ أن هو المفروض أن يدخل يقتدى به يقينا أنه مسافر من ظن أنه مسافر ده مفيش إمام أصلا ده ظهر أنه لا إمام مش واخد بالك؟ ظهر انه شوف التعليل الجميل ازاي لانه لا قدوة في الحقيقة لا قدوة ولو كان هيعمل بالظن ده مش محش دين مع كونه يعني اضف الى ذلك اضف الى ذلك يعني هو يعني بيذكرك باصل المسألة انه ظنه مسافر فنوى هو السفر انا نويت السفر انا ظننت الامام بتاعي دوت مسافر يعني يقصر الصلاة فنويت قصر الصلاة لا فجيت حضرتك بتصلي الظهر فدخلت وراءك اظن انك مسافر قد تتم الصلاه وقد تتم على مقصود لو حضرت الصلاه وكنت صحيح لو اتممت الصلاه لابد ان يتم معك فهمت؟ الظن هنا مش قيد يعني حتى لو صلى مع كوني تيقن انه مسافر لان اخر شيء في الكلام الظن يعني علم طب يعني ظن في الاول بعد كده تاكد له أقصد هنا فائدة في من ذكر الظن يعني لو لأنه لا يتيقن لأنه لا يتيقن فرض المسألة أنه غير متيقن حد لي سؤال قال فرع آخر ولو اقتدى بمسافر وشك في نيته القصر فنوى هو القصر جاز له القصر إن بان الإمام قاصرا هو ده الفرع اللي معانا اللي حضرتك بتشكك فيه سيدهن لو اقتدى بمسافر صغيرة اقتدى هو بمسافر بشك في المية في القصة على العالم هو ده عين انت بتتكلم ولو اقتدى بمسافر وشك في نيته القصر زي ما زي المثال ده طولك بالضبط انا بصلي ورا حضرتك انت معانا في الطيارة وانت مسافر فعلا بس انت كمسافر لك ان تقصر لك ان تتم انا مش عارف هاني وهو بيصلي الظهر بيصلي تمام ولا خالص مش عارف يا شك في النيه مش شك في الصفر هو كلام مش كان في المسافر يعني يا جماعه كويس سؤال كويس لما بيقول لو اقتدى بمن ظنه مسافر هو لا يتكلم عن المسافر مش المسافر يتكلم على من ظنه يقصر الصلاه نيه بمسافر يعني بمن يظنه يقصر الصلاه مش مسافر يعني هو مسافر بالمسافر يعني بمن يظنه يقصر الصلاة يصلي رباعية ثانية وده معنى بالمسافر انت مكان بطبعك ايه؟ فرع الفرع الثاني الدليل بأن هو ده مسألة ثانية. لا ده مسألة ثانية. ده احنا احتاجنا لهذا الفرع وحنشرح لك المسألة ده. احتاجنا هذا الفرع لما شرحنا لك المسألة ثانية. ده فرع آخر. وده الفرع ده اللي معانا هو اللي فات. ده فرع جديد خالص. وصلنا إلى فين؟ ولو اقتدى بمسافر. المسافر يعني بمن يقصر الصلاة. بمن له قصر الصلاة. المسافر يعني من له قصر الصلاة. وشك في نيته القصر. أنا مش عارف هاني اللي كان معانا في الطيارة دول إن هو له أن يترخص بالصبر. هل هذه الصلاة التي يصليها الرباعية يصليها رباعية ولا يقصر فيها الصلاة يصليها تنتين؟ قلت حاول القصر. فنوى هو أي المأموم القصر. جاز له القصر إن بان الإمام قاصرا. لو بان الإمام قاصر خلاص. يعني لو لقيت الشيخ هاني بيسلم بعد ركعتين خلاص يبقى أنا صح مني الصلاة. لقيت الشيخ هاني قام بعد الركعتين بعد الشهد الأول وقام يجيب الثالثة والرابعة يبقى لا يجوز القصر والتسليم. لابد أن يتم لك. جاز له القصر. جاز للمأموم هذا القصر إن بان الإمام قاصرا. لأن الظاهر من حال المسافر القصر. الغالب يعني الظاهر الغالب أن المسافر يترخص بالقصر. قال فإن بان أنه متم قام للثالثة أو لم يتبين حاله لم يظهر يتبين بمعنى يظهر أو لم يتبين هو حاله. يجوز أن تقول لم يتبين حاله حالة الأفاعل يعني لم يظهر حاله. يبقى من تبين اللازم تبين حاله يعني ظهر حاله. أو لم يتبين حاله لم يتبين الرجل المأمون حاله محول به حال هذا الإمام يجوز هذا وهذا. أو لم يتبين حاله لزمه الإسلام فرعان حاضر فرعان. إما أن لا يتبين لي أصلا الشيخ هاني مش عارف أنا أصلا دخلت وراه صحيح هو كان معايا في الطيارة ويجوز له التراخص في السفر لكن لما دخلت وراه لم يكن من أول الصلاة لأنه دخلت وهو في أثناء الصلاة فسلم مش عايز سلم بعد الرابعة ولا سلم بعد الثانية قد وقد لم يتبين يلزمني الإثنان لم أدخل معه من أول الصلاة فلم أعرف هل هو يصلي رباعية ولا يصلي ثنائية لا أدري. الصورة الأولى بان أنه متم ظهر بقى تم يعني ظهر بوضوح وجلاء أنه متم في الحالتين يلزمه الإتمام. إذا دخلت وراء الشيخ هاني الذي له أن يترخص لقصر الصلاة وأنا أظن أنه مسافر فبان أنه متم أو لم يتبين حاله في الحالتين يلزمه الإتمام. ثم أنت يا إبو ذي القصر لو تبين لي أنه متم في سؤال ما هي تحت النظرنا للحال المسافر لو القصر ولا ننظر لحال كما دائما نقرأ ان الاصل الاثنان لذا ننظر ان الاصل هي من الاثنان فنحمله على الاثنان يعني هذا قال لك لان حال المسافر دائما ولا فعلا قصر له اصل ولا بدخل وراه يعني انا مش بصلي ورا واحد من اهل البلد ده انا بصلي ورا واحد فعلا له القصر بس لا يحتمل ان هو يقصر ويحتمل انه يقصر لكن خطأ لو قلنا الأصل أصل كله لو لأن الأصل الإتمام فنحمله إنه يمكن أنت أخذنا الأصل ده لما لم يتبين حاله تعملنا الأصل ده لما لم يتبين حاله تعملنا الأصل كنا الأصل في الصلاة الإتمام فيجب عليه الإتمام يلزمه الإتمام. ده ممكن على فكرة يكون الإمام دوت بيقصر الصلاة من هو لم يتبين حاله قد يكون بيقصر الصلاة وقد يكون يتم الصلاة استصحابا للأصل ألزمنا المأمون بأن يتم لكن لما تبين خلاص خليه يتم ليه وهو تبين انه قاصر. فلو علق نيته القصر على نية الامام ازاي يعني نعم يا شيخ صوتك عشان اخوانك واخواتك كانوا رفقة السفر واحد منهم رفقة كانوا رفقة وامن الثالثة سهوة طيب اظن الناس كانوا مهم يعني أم للصلاة وأكمل تبين حاله وأكمل يعني المهم في النهاية تبين إيه تبين يعني خلاص اتضح. نعم صدق وينوي فرقه يعني ينوي فرق بالإمام فرق الإمام إن بنى إمام يعني في الإتمام في الصلاة إن بنى هو يريد أن يقص الصلاة يعني. لا بيسأل الأخ الحبيب يقول أن إمامه بان أنه متم فقال لا أنا أريد أن أقصر المأمون بقى يقول أريد أن أقصر فأفارق هذا الإمام المتم وأقصر أنا لدى لازمه لازمه انشغل ذمته برباعية بيلعب عايز يلعب بيتحايل على الشرع ده لازمه يعني خلاص انشغل ذمته برباعية لا يجوز له أن يصلي تعرف لو انتقد وضوءه حتى انتقد وضوءه يعيد الصلاة رباعية خلاص لا يجوز له القصر مرة في الأخير لا وحده ولا وراءه قصر يعني خلاص افترض ان هو يعني بعد ان قام للثالثة وفي الرابعة قبل ان يسلم انتقل وضوءه فأراد ان يصلي من جديد سواء وحده او وراء قاطر لا يجوز له لا بد ان يصلي رباعية يصلي لانه لازمه طب دي خلاص راح تكون عادي لازمه يعني شغل ذمته طيب ما دي معادة إن شغل ذمته يعني سجل عليه أنت لا تجد يا عبد الهاد أنقذني من هذا عليكم السلام تعال خدنا أخذتك الأولى باطلة مولا إن شغل ذمته مدين عند الله مدين واحد مدين بأربع ركعات إزاي أديها اثنين يا أخي مدين بضع يا جات من الذات مدين انشغل ذمته لازمته المعادة السورة الثانية بطل الصلاة الصلاة باطلة لأنه انتقض وضوءه لكن هي لازمته يعني بقى مدين يعني مكتوب عليه عليك أربع ركعات يا طارق يا ابن عبد الله صليها اثنين ازاي تصليها اثنين ازاي كيف ينفع السفر وكان مسافر ما صلاش العشاء في السفر وصل اجتمع السفر مع الحضر وغلب الحضر ليه هو مش انشغل ما انشغلتش ذمته بحاجة ده هو في السفر يجوز له أن يصلي تماما انشغل ذمته ازاي يسأل العلامة صبري بيقول لي ما هو في السفر لما فاتته صلاة العشاء الرباعية وجاء الحضر ليه ما قلناش انشغل ذمته بصلاة مقصورة فيصليها مقصورة ليه ألزمناه يصلي رباعية لم تنشغل ذمته أصلا مين قال انشغل ذمته حتى لو نوى ان هو كان يصلي ما انشغلش ذمته نوى ليه مش معناها انشغل ذمته يعني مدين عند الله بإيه بصلاة إيه هو مش مدين بحاجة لو يصلي صلاة رباعية لو يصلي رباعية هو نوى دي تنفع دلوقتي يعني أنا ينفع دلوقتي أصلي أنا مسافر نويت أصلي الظهر صلاة ركعتين بس طب النية دي تنفعني في حاجة ماذا تنفع دي النية النية دي عند الله أكبر هي دي النية مش النية إن أنا ده اسمه عزم اللي سيادتك بتحكيه بس كنا الشيخ علي بيعلمنا ده اسمه عزم النية عند العمل مش النية ان انا ناوي والله علي ان انا يا ربي لما اشوفك اضربك ولا يحصل حاجة لما اجي اضربك اخد بقى ايه اخد ثواب انت بالذات ضربك فيه ثواب لكن الاولاني دوت عدل الضرب ساعة لما يحصل بقى النية مع العمل هو ده النية اللي بتحاسب عليه اخد ثواب اخد مثلا ذنب اذا كنت بضرب محمد يختلف من واحد الحد مثلا برضو بيخلط بيغلط كتير من الناس في انه يقول لي انا كنت رايح احج او اعمل عمره ناوي اعمل عمره وبعدين وصلت الى مش عارف الميقات وغيرت نيتي قلت اعمل حاجه ثانيه كل اللي فات ده ليس نيه النيه عند الاحرام عند التلبس بالسلبيه لما توصل للميقات او قبل الميقات بشويه وتنوي بقى المسك اما انت خارج من بلدك بايه ده موضوع ما لا يشغلنا في شيء يشغلنا عندما تبدا في التلبس بالمسك يعني عند الميقات او قبل الميقات كما تحب في واحد ينوي قبل الميقات لكن خروجك من بلدك ده مش نيه ده عزم مجرد عزم النية من شروط من أداب النية أنها تكون من شروط أنها تكون عند العمل إلا بتتلابس الصيام. نعم أخي الحبيب قبل الصيام بس قبل فتح الله عليك قبل الصيام بس قبل الصيام بس قبل العمل عشان صعوبة ترصد الفجر. الصيام فقط هو لازم يكون قبل العمل لصعوبة تحري الفجر لأني لا أستطيع كمكلف أن أنا حتى أكون متوسطا في كل يوم عند الفجر أرى الخيط الأبيض من خلف الأسود. وللصعوبة الشرع خفف علينا الحمد لله بأن أباح لنا أن أنوي قبل الفجر بأي جزء من الليل. ولو علق نيته القطرة لو علق المأموم نيته القطرة على نية الإمام ازاي يعني؟ قال كأن في التمثيل كأن قال إن قصر قصرت وإلا أتممت وإلا يعني وإلا لم وإلا قصر يعني وإلا لم يقصر يعني بأن أتم أتممت جاز له القصر إن قصر الإمام. لماذا؟ قال لأن هذا تصريح بالواقع لأنه اتضح فعلا أنه قصر ولزم الإتمام أتم الإمام أو لم يظهر ما نواه الإمام فيلزمه الإتمام احتياطا عملا بالأصل احتياطا أو عملا بالأصل. سورة قريبة من الماضية أنني قلت والله أنا سأعلق نيتي على نية الإمام أنا أسقط في الصلاة فإن بان قاصرا قصرت وإن بان متما أتممت إن بان قاصرا جاز لي القصر إن بان متما جاز لي يجب علي الإتمام إن لم يبن شيئا يبقى يلزم الإتمام احتياطا وعملا بالأصل. نعم إيه أنا بفتكر نظرنا للحالة للأصل ما نظرناش لحالة لحال المسافر نظرنا للأصل عندنا لم يتبين حكم. أما إذا تبين أنه قاصر يجب أن يقصر إن تبين أنه متم يلزم يعني ما نقدرش نقول إن هذا رجل مسافر فيغلب عليه إنه يقصر الصلاة مش صحيح هيتبين هيتبين بعد شوية هيتبين لما يتبين الإتمام وجب الإتمام لما تبين القصر جاز القصر لما لم يتبين شيئا عملنا بالأصل في أصل. في سؤال طب أعمل إيه أريحك إزاي؟ أنا أضربك أريح هو ده الحل اللي عندي. انشغلت ذمته وعامل إيه بس أثار الله يهديك انشغلت ذمته ومدين يا أخي الحل انشغلت ذمته إزاي هو يعني الصورة اللي هي بطل قبل ما تبطل الصلاة انشغلت ذمته يا حبيبي سجل عليه حبيب قلبك في الدفتر سجل عليك أربع ركعات قبل ما تبطل الصلاة لما لقى الإمام إمامه لما وجد إمامه متما خلاص قام بقى يجيب الثالثة والرابعة يبقى لازمته خلاص مجرد ما الإمام ظهر أنه متم انشغلت ذمته وكتبت عليه أربع ركعات. الصلاة بطلت بعد كده ما بطلتش ده ما يخصناش في شيء عليك أربع ركعات. لو كنت ما انشغلتش الصلاة لو ما انبطلتش الصلاة خلاص يبقى بعد ركعات دي أجزاءات كده صلاة بطلت لا بد أن تؤدي المأدين. إيه بس إيه هو المشغول بإيه مش كده؟ قال ليشمل المسافر المتم يبقى لا بد أن يتم الصلاة. قال بمقيم أن المصلي صلاة تامة ليشمل المسافر المتم. قال علة لتأويله وإذا علة لتأويله بما ذكره بخلاف ما لو بقي كلام المتن على ظاهره فإنه لا يشمل المسافر المتم فيكون فيه خصوص. يعني لو قيناها على بمقيم لكان الكلام فيه خصوص لأنه لا يشمل المسافر المتم. يبقى سواء صليت وراء مقيم أو المسافر المتم يلزم الإتمام. كلام المتن مقيم بس لا عايزين نخلي كلام المتن يشمل المسافر المتم. فنشرح المقيم في المتن بأنه من يصلي تماما سواء كان مقيما أو كان مسافرا متما. خليك في كتاب واحد ليه عمال تنتقل خليك في كتاب واحد لو في تعليق كله حد لي سؤال قال ويجوز للمسافر نقرأ في الخارج. قال ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر تقديما وتأخيرا. دخل في الجامعة ده. قال ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، وهو معنى قوله في وقت أيهما شاء، وأن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا، وهو معنى قوله في وقت أيهما شاء. وشروط جمع التقديم ثلاثة. جمع التقديم، وفي شروط جمع التقديم وجمع التأخير. وشروط جمع التقديم ثلاثة. الأول أن يبدأ بالظهر قبل العصر، يعني الترتيب، وبالمغرب قبل العشاء. يبقى الشرط الأول هو الترتيب. ولو عكس كأن بدأ بالعصر قبل الظهر مثلا لم يصح، بدأ بالعصر قبل الظهر لا يصح، لا يصح إلا تحت الظهر. لا فسد العصر لأنه بدأها قبل الظهر فقد الترتيب، أما فسد الظهر صحيح. لماذا فعل هو صلى العصر أولا ثم الظهر؟ نقول له هذه العصر لابد أن تأتي بعد الظهر، إذن هذه العصر غير محسوبة، يبقى الظهر صحيح تحتاج إلى أن تعيد العصر مرة أخرى حتى تقع العصر بعد الظهر. طيب. قال فلو عكس كأن بدأ بالعصر قبل الظهر مثلا لم يصح، ويعيدها اللي هي ايه العصر، ويعيد العصر بعدها، بعدها اللي هي ايه الظهر ان اراد الجمع، يعني ان خلاص كان لدينا مصرا على الجمع، يعني نحن فرضنا جمع تقديم. والثاني، الثاني من شروط جمع التقديم، نيه الجمع اول الصلاه الاولى، بأن تقترن نية الجمع بتحرمها في الإحرام، تكبيرة الإحرام يعني. الشرط الثاني نية الجمع أول الظرف، أول يعني في أول الصلاة الأولى اللي هي الظهر أو المغرب، بأن تقترن بأمن التصوير البال التصوير، بأن تقترن نية الجمع بتحرم الأولى، بتحرمها أي الأولى، بأن الباء للتصوير تصوير يصور لك، يعني يصور لك كيف تقترن، كيف تكون النية أول الصلاة، تصوير بعد تفصيل. مش فاهم السؤال ايه؟ تصور تصور حاجة، تصوير وتصور واحد. فلا يكفي تقديمها على التحرم، لا ده لابد أن تقترن، ولا تأخيرها عن السلام من الأولى، أنا سأنوي الجمع بعد الانتهاء من الأولى عند البداية الثانية، لا لابد أن تكون في أول الصلاة الأولى. ده كلام الشافعية، بس عشان لا يختلط عليكم الأمور ده كلام الشافعية. ولا تأخيرها عن السلام من الأولى. قال وتجوز في أثنائها على الأظهر، في أثنائها اللي هي ليه بالأولى صح، وتجوز في أثنائها على الأظهر. إذن لابد من اقترانها للتحرم تكبيرة الإحرام في الأولى، ده باتفاق. طيب هل يجوز في أثناء الأولى؟ خلاف، والأظهر الجواز، لكن بعد الانتهاء من الأولى لا يجوز باتفاق، قبل البداية الأولى لا يجوز باتفاق. يبقى لا يجوز قبل البداية الأولى باتفاق، لا يجوز بعد انتهاء الأولى باتفاق، باتفاق يجوز عند الأولى، عند التحرم بالأولى، وفي خلاف في الجواز في أثناء الأولى والأظهر الجواز. ده الشرط الثاني. قال والثالث من شروط جمع التقديم الموالاة بين الأولى والثانية. يعني ايه الموالاة؟ ماذا تقصد بالموالاة؟ قال بأن الباء ايه تصوير، يعني ايه تصوير؟ يعني تصور علامة. والثالث الموالاة بين الأولى والثانية بألا يطول الفصل بينهما، هذه معنى الموالاة، بألا يطول الفصل بينهما، يعني ما مقدار الطول، قال هذا شيء عرف، بحيث ان الناس يكون هذه فرق طويل فرق كبير بين الاولى والثانيه. هذا يرجع للاعراف الناس، ما يعده الناس طويلا هو طويل، ما يعدونه قصيرا فهو قصير. فان طال عرفا او صرحه، فان طال عرفا الفصل بين الاولى والثانيه ولو بعذر كنوم وجب تاخير الصلاه الثانيه الى وقتها. يبقى العصر صلى في وقت العصر والعشاء صلى في وقت العشاء، لانك فرقت ولم تاتي بشرط الموالاه. قال ده انا نمت وفعلت شيئا يعني انا مضطر اليه. قال ولو العصر ممكن يعني يكتب لو فاته صلى القضاء. بيقول الشيخ العلامه بيقول ممكن العصر يفوته، طب مش فايته عشان نايم يعني. مش الافضل حاجه انك تصلي بقى هو ما عليهوش جمع دلوقتي، ما عليهوش جمع ينفع تصلي الظهر دلوقتي؟ لا يعني انت دلوقتي احتمال لو نمت دلوقتي يا شيخ سامح يستغرق النوم كل الوقت بتاع الظهر ويتساقط الى بعض العصر. هل ممكن تصلي الظهر دلوقتي علشان نومك اللي هتنامه الان هيصار وقت الظهر؟ لا نفسي بصلي الظهر فعلا. قال له رد عليا لو سمحت. انا كده العصر مش هتروح. بتكلم برد عليا عشان نوصل لنتيجه لسؤالي. انت لو نمت دلوقتي احتمال يستغرق نومك المسافه من الظهر الى العصر فتستيقظ الى بعد العصر، يجوز لك ان تصلي العصر الظهر الان؟ لا. هذا اجابه على سؤالي. لا هو نفس السؤال. وبيجمع صلاه الظهر والعصر، صلى الظهر وطال الوقت عرفا لحد شهر ان هو ليه صلاه طالع لا صليها بقى في وقتها. طب الوقت اللي هيصلي فيه ده انا متاكد ان هو هيفوت. هو ده اللي احنا بنقوله، هو ده عين اللي احنا بنقوله. ده احنا بنتكلم على الصلاه الى الظهر، هو صلى الظهر فعلا وناوي يصلي العصر فنان. طيب نفسها قالوا لا عرف كده مش هتصلي العصر. ازاي بعد العصر بتاعي لو استنيت لغايه ما يجي ميعاده هيفوتني؟ هيجي بقى الناس جاوبت السؤال كده. هو عين مش فاهم العصر وقتها لسه ما جاش، هتصلي العصر قبل وقتها ازاي؟ كيف تصلي العصر؟ نسقط العرف هنا، نسقط هنا العرف عشان نصلي العصر. يعني اصلا الموضوع بقى مش موضوع لسه بصلي حاجه. اذا كان شرط الصلاه ان تقترن النيه وان يكون في موالاه، ثلاث شروط. لما يسقط الشرط صحه الصلاه؟ لا نصل يعني من باب مدخل من فكره انه عرفا وليس شرعا. ان عرفا يعني يقال حتى لا يا اخي حبيب ده شرعا، ده العرف. واحده واحده. العرف في ايه؟ العرف في ان ده طويل ولا قصير، الفاصل ده طويل ولا قصير، لكن ده ثلاث شروط شرعيه ان تكون هناك موالاه. الموالاه يعني ايه يا اهل الشرع؟ قال الموالاه معناها ان لا يطول الفصل بين الاولى والثانيه. قلت له الطول دوت ما مقداره؟ قال ده يرجع لاعراف الناس. اذا نزلنا في اطار الشرع ان تكون هناك موالاه. يعني ايه موالاه؟ ان لا يطول الفصل. ما مقدار هذا الزمن؟ قال هذا امر عرفي ما اطلق عليه الناس انه طويل يكون طويلا، ما اطلق عليه الناس انه قصير فهو قصير. فكيف تصلي العصر قبل وقتها؟ قبل وقتها فقدت شرط، زي بالضبط لما تصلي بلا وضوء، شرط الصلاه الوضوء. اين وصلنا؟ يقول الثالث الموالاة بين الأولى والثانية بألا يطول الفصل بينهما، فإن طال عرفا ولو بعذر كنوم وجب تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها. قال ولا يضر في الموالاة بينهما فصل يسير عرفا. إذا جمع الثلاث شروط جمع التقصير. وأما جمع التأخير فيجب فيه أن يكون بنية الجمع، يعني أن أخر الظهر إلى العصر وأصل المغرب العشاء ناويا للجمع في الوقت الأولى يعني. وتكون النية هذه في الوقت الأولى عشان لو لم أنوي هذا لأكون قد تعمدت إخراج الصلاة عن وقته. يبقى الظهر مع العصر أريد أن أصلي الظهر والعصر جمع تأخير، يعني في وقت الثانية في وقت العصر، أو المغرب والعشاء في وقت الثانية وقت العشاء. لا بد في الأولى أن أنوي التأخير، وإلا أكون قد أخرجت الصلاة عن وقتها عمدا أثما والعياذ بالله. وتكون النية هذه لزم التأخير في وقت الأولى، ويجوز تأخيرها إلى أن يبقى من وقت الأولى زمن لو ابتدأت فيه أو ابتدأت فيه، يعني الصلاة كانت أداء. يعني إلى متى يجوز لي أن أنوي التأخير، زمن التأخير؟ فتقول لي يلزمك يجب عليك أن تنوي في الوقت الأولى. فالوقت الأولى من أول المغرب، من أول أذان المغرب إلى أذان العشاء، من أذان المغرب إلى أذان العشاء، هل هذا كله وقت يجوز لي إيقاع نية جمع التأخير؟ قال لا. قال ويجوز تأخيرها، تأخير نية الجمع التأخير الوقت الأولى يعني، إلى أن يبقى من وقت الأولى وقت المغرب أو الظهر زمن لو ابتدأت فيه الأولى يعني كانت أداء خلاص، يعني زمن سجدة يعني ركعة كاملة، ركعة كاملة، ركعة كاملة، هي دي اللي تبقى أداء. الزمن لو ابتدأت الآن المغرب يبقى أداء خلاص، إلى هنا يجوز لك أن تنوي نية جمع التأخير. بعد ذلك حتى لو أوقعت تكبيرة الإحرام في الوقت فليست أداء، لأنك لم تأتي بركعة واحدة كاملة في الوقت لا عند الشافعي. يبقى معنى هذا أنك لا يجوز لك في هذا الوقت أن تنوي نية جمع التأخير، لأنه لا لم يبقى من الوقت ما يفع أداء صلاة المغرب أو أداء صلاة الظهر. نعم لا أدري، لا أدري. أنت شافعي وأنا شافعي، أنا لا أدري. غير الشافعية عندهم أشياء أخرى. حاضر. قال ويجوز تأخير اللي هي إيه؟ تأخير اللي هي إيه؟ اللي هي إيه؟ تأخير الصلاة. تأخير الصلاة. وتكون ارجع كمان شويه، وتكون النيه هذه نيه ايه؟ نيه الجمع، جمع التاخير. قال ارجع كمان شويه، واما جمع التاخير فيجب فيه ان يكون بنيه الجمع، يعني هذا هو الشرط. يبقى هناك جمع التقديم كان ثلاث شروط، اما جمع التاخير له شرط وهو نيه الجمع في وقت الاولى، وأما جمع التأخير فيجب فيه أن يكون بنية الجمع وتكون النية هذه في وقت الأولى. طيب إلى متى؟ إلى متى أنوي؟ من أول الصلاة وقت دخول الوقت إلى آخر الوقت؟ لا لا، إلى أن يبقى من الوقت ما يسعى الأداء فقط. أما لو لم يسعى الأداء فلا يجوز إيقاع نية الجمع حينئذ. هذا ما يقوله الآن، ويجوز تأخيرها نية الجمع إلى أن يبقى من وقت الأولى زمن لو ابتدأت فيه أي الأولى كانت أداء. لكن نص الشرط الثاني، نعم نص الشرط الثاني في التقديم، نص الشرط الثاني كده في التقديم، يعني كده الشرط ده الوحيد في جمع التأخير هو نص الشرط الثاني اللي هو احنا قلنا لك بعد الظهر ما يكونش العصر ما يكونش قبل الظهر، والثانية أن يكون جمع التقديم النية تقترن مع الجمع في الأول أو أو في أثنائها، تقترن مع تكبيرة الإحرام، لكن هنا ما فيش كده. ومن النية تكون في وقت الأولى، ما وقت الأولى يعني أثناء كما كنا هناك مش النظر والأظهر أثناء الصلاة، أثناء الصلاة، لكن دي أثناء وقت الصلاة. وده إزاي هي هي وحيك قال ولا تأخيرا عن السلام في من الأولى وتجوز في أثنائها. أثناء الصلاة، أثناء الأولى، أثناء الصلاة، أثناء الصلاة الأولى، أثنائها، أثنائه، أثنائه، أثناء الوقت، أثنائها أي الصلاة. نعم يا دكتور حسن، هل تأخير الصلاة نعم إلا الصلاة أنا مستمع حاجة والثالث المغلبة الأولى والثانية لأن لا تكون صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يؤخر صلى وضع الفقر من القصر ولا له أن يتم لو كان مصليها في وقتها كما تشتغل يتم أول ما علاقة الموضوع إن كان ذاته في الجامعة الجمع بيقول لي انت خلاص واجب عليك ان تؤخر الصلاه الى وقتها اللي هو وقت الثانيه اللي هو العصر او العشاء، اللي بقى قصر من الجمع عنده يرجع بقى لحاله القصر الجمع ولا قصدي قصر ولا تماما، ده يرجع ليك انت تصلي وراء امام قاصر ولا مقيم ولا تصلي منفرد ولا ماذا تريد، فجائز تفعل ما تشاء. ويجوز تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت الأولى زمن لو ابتدأت فيه كانت أداء. قال ولا يجب في جمع التأخير ترتيب ولا موالاة، ولا نية الجمع على الصحيحة الثلاثة. لا يجب في جمع التأخير ترتيب ولا موالاة ولا نية الجمع ولا نية جمع على الصحيحة الثلاثة. الثلاثة اللي هم الثلاثة الفروع دي. لا يجب في جمع التأخير ترتيب على الصحيح ولا موالاة على الصحيح ولا نية جمع على الصحيح. الصحيح الثلاثة يعني الثلاثة الفروع الأخيرة اللي هي قال فيها ولا يجب في جمع التأخير ترتيب ولا موالاة ولا نية جمع على الصحيح في هذه الثلاثة. إذا بيقول لي أنت حصل لي جمع تأخير عندما أخرت إلى وقت الثانية يجوز لا يجب عليك أن تصلي الظهر أولا ثم العصر. لا قد تصلي العصر ثم تأتي للظهر يجوز هذا. خلاص خلاص الظهر خرج عن وقته صلي في وقت العصر صلي قبل العصر بعد العصر يجوز. لا يجب حتى جمع التقديم كان يجب عليك السبت تصلي أولا الظهر ثم العصر المغرب ثم العشاء. لا جمع التأخير لا يجب التأخير على الصحيح يعني في خلاف الصحيح أنه لا يجب التأخير. هي صليت أولا العصر ثم صليت الظهر جاز الصلاة هذه صحيحة وفي الظهر التي وقعت صحيحة ولا نية جمع على الصحيح حضرتك ليه طيب احنا ماشيين اهو احنا ماشيين اهو احنا ماشيين بالترتيب نقول ولا يجب في جمع التأخير ترتيب انتهينا منها ولا موالاة. لا موالاة يعني اللي هو الفصل فصلت او لم تفصل زائد. يبقى اذا جمعت جمع تاخير وصليت الظهر ثم انتظرت وقتا طويلا عرفا وصليت العصر جاز لا يشترط ان تفصل ولا لا يقول لك اعد الظهر مره اخرى ثم اتي بالعصر موليه للظهر. لا صلي بفاصل بلا فاصل لا يضر. قال ولا نية جمع على الصحيح يعني لا تشترط نية جمع تكبيرة الإحرام وأنا بصلي الظهر جمع تأخير مع العصر. إذا بقى شرعت صلاة الظهر التي أخرت إلى وقت العصر هل يشترط علي عند نية تكبيرة الإحرام أن أنوي الشرع كده يقول لي تذكر لابد أن تنوي حينئذ نية جمع التأخير. خلاص لا مش لا يجب لا يجب على الصحيح إذا قلتها ونويتها وأبطلتها جاءت لكن إذا لم تنويها لا يضر. بخلاف جمع التقديم جمع التقديم قال لابد عند التحرم أن تنوي نية جمع التقديم أو في أثناء الصلاة على خلاف والأظهر جوازه. لكن يكفيني بس في صلاة جمع التأخير أن أنوي في وقت الأولى أن أجمع جمع التأخير يعني أعدل أني أخرج صلاة الظهر بقصد جمعها مع العصر في الوقت الثاني وأعدل في وقت المغرب أن أجمعها جمع تأخير مع العشاء. لكن عندما فعلا أتلبس بصلاة الظهر في وقت العصر لا يشترط على الصحيح أن أنوي نية جمع التأخير. خلاص أن الصلاة خرجت من وقتها والآن أصلي الظهر لأن الصلاة خرجت خلاص من وقت الظهر يبقى لا يشترط نية الجمع. نعم يعني كلام حضرتك كده كده فرقت بين جمع التأخير اللي قال في أول المناسبة وأما جمع التأخير فيجب فيه أن يكون نية الجمع ثم يقول ولا نية الجمع على الصحيح. هنا يبدو يعني ان هنا تناقض فانت فصلت ان هي مع الاحرام بس ايه اللي الكلام اللي هنا في كده يبين كده يعني انت انت قلت انا فهمت بعد ما قلت في الوقت الاولى يقول وتكون نية هذه في الوقت الاولى ادي اللي فهمنا الموضوع. طب ازاي كنت ما صليتش يا استاذ سامح؟ يقول لي نية الجمع دي تكون في الوقت الاولى وانا ما صليتش في الاولى حاجه انا في الاولى اخليتها من الصلاه. يقول لي يجب عليك انك تنوي. انوي ايه؟ قالوا ان انا اخر الصلاه لان مفيش صلاه اصلا. يعني فوق ده صلاه الظهر والعصر تقديما النيه دي امتى؟ مع ده تقديما لما كنت ناوي لما جيت اصلي صلاه الظهر والعصر عند التحرم. قال لي عند التحرم فهو هو اللي نص عليها برضه انا مش من عندي نفسي بان تقترن نيه الجمع بتحرمها. نعم شيخ احنا قلنا هنجمع الظهر مع العصر جمع تأخير. خلاص. متى يجب عليك أن توقع نية تأخير الصلاة إلى وقت الأولى؟ في الأولى، في أي وقت من وقت الأولى؟ الظهر يؤذن له الساعة 12:00 والعصر يؤذن له الساعة 4:45. أي وقت هو محل لإيقاع النية؟ خلي قبل، في أي وقت قبل دخول وقت العصر بما يسع أداء صلاة الظهر. بعد ذلك لا يجوز لك أن توقع نية الجمع التأخير، لأن هذا ليس وقت أداء الصلاة. كانت الظهر أداء، كانت الأولى وهي الظهر أداء، أو الأولى وهي المغرب أداء، حينئذ يجوز لي أن أنوي تأخير إلى العصر وأنوي تأخير المغرب إلى العشاء. لو لم يبقى من الوقت ما يسع